النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم شدة معرفته بالله برضه بيعرف انه عمره محدد، لما يخلص عمره بيلحق بالرفيق العالي. وعدوه ابليس منصر راح يعيش لغايه النفخ في الصور. بعدين طلب من ربنا يديله ناس يهدوا الناس اللي بعد منه ويضيقوا على ابليس، كل ما ابليس يضل ناس ثم يهدوه كذا وكذا وكذا اللي سبق قلناه في السبع المكان. طبعا اذا كان الانسان عاود يخلف واحد بدله فلا بد يوريله كل اللوازم، اذا في الزراعه ولا في الصناعات ولا في اي حاجه. مثلا لو قدرنا انه مثلا لمينا خشب الدنيا كله هنا، جبنا جايين الدنيا كله هنا، ما اديناهم حته، ما حدش يقدر يشتغل حاجه. فمن البديهي الا بد ان نوداهم حته عشان يشتغلوا بهم الدين ويحاربوا بهم ابليس ويوصلوا الامانه حدها. الرؤساء اللي قلناهم دي نجد في المنوال ده السيد عبد القادر الجيلاني يقول له صار صاين كهربا بين كهربا. وهلم جد السيد احمد الرفاعي يقول مهما هو. وهلم جد بعدين السيد ابراهيم الدسوقي على المنوال ده قال كردهن دهن ده سبع اسماء، خمسه اسماء.